وبعد الظهور المفطرة ليس في مكة مثلا 30,000، فحينما بلغ طلب الأرض من عمك قال له أعطيني الفرق بين يوما توضيت عليها إلى هذا اليوم. هذا يحصل الشيخ يعني مشهور جدا في المشاهدين البلاد سبحان الله. ولا يتدخل القضاء ولا أحد، يعني معنى ما أعطيه إلى أشهر ثلاث فقط، إما يأخذ 10,000 وإما يدفع له 20,000 وتظل الأرض تحت يده لا يأخذون أي لا الحرام ما يجوز حتى لو تدخل القضاء القضاء لا يحكم له. لا حول ولا قوة، حرام يجب على طلب العلم من ونحن هذا حرام ما دام في الأرض لليتيم فله غنمها وغرمها. ثم ان العمل استنفع هذا الارض يعني سلاح الكبرى يعني كفل لليتيم لا ياخذ منها كثير قليل، وهذا ايضا بلاش، هذا من البلاش حتى اليتيم يعمل عنده كنجيب ولا يعني ثمن وقليل السبب. ها كيف؟ اليتيم هذا يعمل عند العم كالاجير ولا يوجد عليه إلا قدر تمام. وهذه يحتاج أن يصحح، أقول يجب أن يصحح الوضع، يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شأن. نعم لا شخصيا بس ما حد يتصل فيهم، لا نمكرك أنت حجاج. إذا ادعى الولي رد المال وأنكر المحروم عليه، كل من أدلة من قال إنه لا يقبل فضل الولي تحديث البينة عن المدعي والإمام عن المنصر، كل من أدلة من قال إنه لا يقبل فضل الولي البينة عن المدعي والولي هنا مدعي، فلماذا لم يدعي عن نجع هذه الحياة مضطردة ونقول إن قول الولي لا يقبل أيضا في التلف أو في النفقة؟ لا يقبل إيش؟ لا يقبل في التلف. لا لا، لأن هذا اللي مصاحب الولي اللي ما تعرف الفقيه المولي عليه الإنفاق في مصاحبه من ضرورة، فلا لا بد أن نستنص عليه. لا مدعي في ما أتنا عليه، يعني لو نقول ما يقبل قوله في الإنفاق ما حد يتولي عنه، الإنفاق هنا لمصاحب المحجور عليه. درك يا شيخ انت هنا ها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما استكان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا ففي قطعته كسر داره وأرض جنايته وكلمة مسنده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من اختلاف الولي وموليه في التلف ورد المال وما أشبه ذلك، فهل يقبل قول الولي في التلف إذا ادعاه بحادث ظاهر صغير؟ لا بد أن يقيم بين على هذا الحادث الظاهر. نعم. ثم يقبل قوله بيمينه. أحسن، يعني يقيم بين على الأمر الظاهر ثم يقبل قوله بأن ما تلف بهذا الحادث. نعم، هل يقبل قوله في الرد؟ ارفع صوتك. نعم، يقبل قوله في الرد. لماذا؟ لأنه أمين محسن. طيب، وقولك على رأي المؤلف كأن هناك قول آخر. ها؟ قلت أنا لا يقبل قوله إلا ببين. ها؟ في مسألة الرد لا يقبل قوله إلا ببين. طيب، حديث ابن عباس وهو يبين على المدعي واليمين على من إيش؟ يبين على المدعي واليمين على من. لكن هذا ليس على عموله، في أشياء كثيرة. نعم، قالوا أنه لا يقبل إلا بإذنه لأن هذا الولي أصلا خالف الأصل الشرعي

يمينا بأنه لا حق لفلان عليه، صح يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. طيب لما توجهت اليمين على المدعي، لما توجهت اليمين على المنكر قال بوكف لا يحلف عني، يصح أو لا؟ لا يصح، لأن هذه مما تتعلق بنفس الإنسان وهو الذي يكون آثما أو بارا، فلا يصح فيها الوكالة. نعم شيخ، ماذا كان الراجح في توكيل الصيد والحشيش؟ ايش؟ في توكيل الصيد والحشيش الراجح انه لا يصح الوكالة فيه. نعم قلنا في صيد الحشيش لا تصح، ما وجه ذلك اذا كان مثلا يعني الموكل يقول الوكيل وكلتك عن التوكيل لي عن توفي؟ يقول الوكيل الموكل للوكيل مثلا يقول اعطيتك البندقيه لكي تسد لي، وهذا يذهب ويفيد الظاهر انه للموكل. نعم ذكرنا أنه يكون هبة إذا أمر بالصلاة، لأن لأنه الموكل لم يملك هذا الشيء، هذا الشيء ما يملك إلا بعد آخر، لكن هو لما يوكله على اعتبار أنه إذا ملك شيء سيكون على حوزة أو سيكون على ملك، على ملك من؟ الموكل، هو على ملك الآخر الذي ملكه ثم له أن يهبه لذلك. لكن جرى العرف الآن عندنا أنه إذا كان الإنسان مثلا أتى بعمال وأعطاهم الآلة وقال حشوا هذا الحشيش الذي في مزرعته، وليس هو الزرع الذي أنبته لكنه من عند الله، نبت من عند الله، جرت العادة عندنا أن كل من الطرفين يعرف أنه لمن؟ للموكل، فإذا كان الطرد العرف بذلك فعلى ما الطرد على العرف. نعم إيش؟ نعم نعم هذا تعليل من القول بأنه لا يصح. ايش ايش هنا هنا لا دخل في مصر الثمن. نعم نعم كذلك الشيخ قال وإلا فقي رقبته إلى استدار الخير للسيد. نعم إذا جعلنا الأحوال الثلاثة كذلك لازم هو الظلم. نعم لازم السيد الظلم أي لا بينهم فرق، لأنه إذا كان بإذنه لازمه أن يوفي الدين بالغا ما بلغ، لو استدار مثلا 500,000 والعبد ما يساوي إلا 200 ريال يلزم السيد 500,000 مهما كان، لكن إذا كان بإذنه، أما نقول لزم السيد يلزمه مهما كان، إذا قلنا يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه، واضح؟ ما يمكن، ليس واطا ما يمكن، لأن من جملة ما يعمله السيد أن يفتيه، أن يقول للمجني عليه مثلا أو لمن دينه يقول خذ هذا الدين والعبد لي. لا هذا ينظر الأول فالأول، تعلق. نعم. إذا توكل ولي أمر مثلا في جزء من. إيش؟ نعم. يعني معناه كان بأجل. يعني ما في شيء إذا كان معلوم. يعني مثل 100 صاع 200 صاع ما في معنى. تعلق. ليس لسعبتين إلا الدين فقط. لم نجعل أكثر من أحكى وكان حقا فليس له إلا ما أخذ من الناس. إيه معلوم يعني ما هي الأرقى بالعقل؟ لماذا نعطيها؟ الخيار للسيد، والسيد إذا كان في الله سيختار ما في مصلحة. فإذا عرف من قيمة العبد أكثر من الدين سوف يبيع ويأخذ الزيادة. نعم. الفقهاء الصلح. نعم هي نوعين. نعم. صلح على الإخلاص وصلح على الإنكار. طيب. مثل لكل واحد. صلح على الإخلاص أن يصلى زيد للعم بهذه العين أنه له، هذه السيارة، هذه العين أنه له. سيهب له بعضها. فيصالحه على بعضه. بعضه إما بيعا أو شراء. نعم. إما بيعا أو شراء. نعم. هذا الصلح الإخلاص. أما الصلح الإنكار. هل هذا صحيح أو له شروط؟ نعم صحيح ولكن بشروط. أن يكون ممن يقص تبرعه وألا يكون شرطا هذا الصلح. ألا يكون الصلح مشروطا. نعم. وأن يكون من يقص تبرعه. نعم. طيب. هناك شرط ثالث فيه خلاف وهو ألا يكون بلفظ الصلح. نعم. الصحيح أنه ليس بشرط. طيب الصلح على الإنكار. يقول أنني يدعي رجل على آخر أن هذه السيارة لك يدعي شخص يقول هذه السيارة لي فيقول لك مثلا أو يقول لك لي عليك 100 ريال فيمكن. كيف يكون الصلح؟ لا كيف يعني أقول خلف السيارة قال هذه السيارة هي ولا ليست لك تنازعوه قال إذا نصلح على الدعوة على ألف طيب من الذي يسمى السيارة؟ طيب وتكون السيارة مثلا طيب هذا الصلح هل هو بيع وإبراء ومال؟ نعم هو إبراء من أحدهما وبيع من الآخر. طيب يجبر الجار على أن يضع جاره خشبه على جداره أو لا صالح؟ يجبر بشرط. إيش؟ نعم أحسن أن لا يكون ضررا على الجدار وأن يكون مضطرا إلى وضعها على الجدار كذا؟ طيب وهل يلزم أن يسلم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيته بألف ريال أعطنا 500 وحط خشب عليه؟ لا يوافق على هذا. ها؟ طيب ما تقولون؟ صحيح. نعم رجل له جار وكان نخله على جاري على أرض جاري، النخل له عصبان، عصبانه على أرض جاري رهن، فجزم الجار هذا لأن يعني يكفل الأسطان لأنه فؤاد يلزام ينمى الأسطان. طيب فإن أبأ جواب فإن أبأ فهو الله من أمن لأمن لأول الأسطان إيش نعمل يقوم نفس الجار المتقابل قد قضى الأسطان أو ليه. طيب يلويها أن أمكن وإلا قطع علي لأن هو تابع القرار